أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسية وعلاج الاضطرابات الإدمانية. سنتكلم اليوم عن واحد من المواضيع التي عادة ما نسأل عنها، سواء في العيادات أو في المجتمع، أو نسأل عنها أحيانا من قبل الدوائر الشرعية أو الدوائر المجتمعية بشكل عام، ونحاول أن نسلط الضوء عليها إعلاميا بشتى الطرق، ألا وهي فكرة زواج الإنسان الذي يعاني من الاعتلالات النفسية أو الاعتلالات العقلية. طبعا الإنسان الذي يعاني من الاعتلال النفسي هو إنسان بالدرجة الأولى والأخيرة، وجميع المواثيق الدولية وجميع المواثيق الدينية ضمنت لهذا الإنسان الحقوق الأساسية. لكل إنسان مجموعة من الحقوق ومجموعة من الحاجات أو الاحتياجات النفسية. هذه الاحتياجات تتدرج عادة من الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والمسكن مثلا، ونوعا ما تصعد تدريجيا حسب تطور هذا الإنسان وتكيفه. ومن هذه الحقوق إذا صعدنا بالهرم التطوري أو ما يسمى بهرم ماسلو للاحتياجات النفسية، حق الانتماء وحق الشعور بالحب، استقباله وإعطائه. ومن هنا كفلت المواثيق الدولية جميعها لهذا الإنسان الذي يعاني من الاحتلالات النفسية حق الزواج والارتباط. الآن الزواج نوعا ما يؤمن البيئة الإيجابية، البيئة الآمنة، البيئة الداعمة التي تستطيع احتضان هذا الإنسان وتساعد هذا الإنسان على صعيد الاهتمام والالتزام، على سبيل المثال بأخذ علاجاته ومراجعاته الدورية الطبية المستمرة، تساعده نوعا ما من قبل رفع ثقته بنفسه، تلبي احتياجاته الجسدية وتلبي احتياجاته النفسية، تجعل هذا الإنسان نوعا ما يعيش حياته اليومية بناء على أجندة واضحة جدا ومرسومة. هذه الأجندة يفترض فيها دائما وأبدا أن تحتوي الأشخاص الداعمين، وطبعا القريب العزيز العاطفي، وفي هذه الحالة الزوج أو الزوجة، عنصر مهم جدا ولا يتجزأ من منظومة الدعم النفسي الاجتماعي. طبعا السؤال يكون، هل يستطيع الإنسان الذي يعاني من أي اعتلال سايكولوجي الارتباط والزواج؟ الجواب دائما وأبدا نعم، يستطيع الارتباط ويستطيع الزواج. طبعا هناك بعض الأمور التدريبية التي يجب أن تحدث ما بين هذا الزوج والزوجة أو الزوجة والزوج. هذه الأمور التدريبية لها علاقة الآن نوعا ما بمفهوم توافق الشخصيات، قدرة كل شخص على تفهم شخصية الطرف الآخر وعلى تفهم سماتها وصفاتها واحتياجاتها السايكولوجية. ومن ثم ننتقل إلى الخصوصيات التي تخص التشخيص الطبي الموجود عند الزوج أو الزوجة. الكثير من مراجعي عيادات الصحة النفسية متزوجين ومرتبطين، وطبعا نحن نسعد دائما وأبدا بتقديم النصح والمشورة والإرشاد إلى تلك العائلات، لأن المخرج النهائي هو حالة نوعا ما من الاستقرار. طبعا البعد الزواجي يمكن أن يولد نوع من أنواع الضغوطات الاقتصادية أو الضغوطات الاجتماعية على الإنسان الذي يعاني من أي نوع من أنواع التوترات السايكولوجية أو الاضطرابات السايكولوجية. طبعا كيفية التكيف مع الضغوطات، كيفية التعامل مع الضغوطات، كيفية الآن نوعا ما إدارة الوقت، كيفية إدارة العلاقات، هذه من المهارات الرئيسية والأساسية التي يجب أن تقدم إلى هذا الإنسان أو تلك الإنسانة. وبالتالي دائما وأبدا ما نقول أن كل إنسان يعاني من أي اعتلال سايكولوجي، هذا الاعتلال يمثل جزء من هذا الإنسان وليس الكل. يعني الأصل أن هذا الإنسان إنسان قادر على الأداء، قادر على العطاء، قادر على التقديم نوعا ما بطريقة إيجابية في هذا المجتمع. وبالتالي نحن ننصح جميع الفئات المجتمعية، سواء كانوا مقدمي خدمات الرعاية الصحية النفسية الأولية أو الثانوية أو الثالثة أو غيرها من الخدمات، بالإضافة إلى المجتمع ككل نوعا ما، أن يساعد ويساهم في توفير نوعا ما البيئة الآمنة الحاضنة الداعمة لتلك الشريحة من أبنائنا في أي مجتمع من المجتمعات. الاضطرابات النفسية هي اضطرابات لا إرادية خارج عن إطار سيطرة الإنسان، وبالتالي لا نستطيع الآن نوعا ما تمييز إنسان بوجود أي نوع من أنواع الاعتلالات السايكولوجية. هذا الأمر يعزى إلى تركيبة جينية بيولوجية سايكولوجية اجتماعية، وبالتالي يجب نوعا ما أن نتعامل معها تبعا. يعني لا يجوز التعامل مع هذه الاضطرابات من الناحية البيولوجية وإغفال الدور عن النواحي السايكولوجية والاجتماعية بكل الأحوال. فبالتالي أنا أنصح بنوعا ما ارتباط كل إنسان يعاني من أي اعتلال سايكولوجي، وهذا الموضوع لا يعيب وهذا الموضوع لا يعيق على الأطلاق، سواء من الناحية النفسية أو من الناحية الجسدية. هم أشخاص قادرين على تحمل المسؤوليات، لكن نوعا ما تحت الإشراف الطبي. يفضل دائما وأبدا الالتزام بالمتابعات المتواصلة، سواء كانت الجلسات الفردية أو الجلسات التي تخص الأسرة أو العائلة، لكي يستطيع هذا الإنسان استيعاب هذه الضغوطات والتحديات وبالتالي التعامل معها بالطريقة المثلى. وفق الله الجميع، ودائما وأبدا نوعا ما أتمنى السعادة والشفاء دائما وأبدا لجميع متابعي خدمات الرعاية الصحية النفسية إذا كانوا مشخصين من المرضى. بعض المتابعين يتابعون لهدف الاستشارات وتنمية الذات وتطوير الذات، وهؤلاء الأشخاص دائما وأبدا ما يتسمون بسمة التميز. الإنسان المتميز هو الإنسان الذي يحاول أن يستكشف مهاراته النفسية، يحاول أن يستكشف طاقاته النفسية ليسخرها بالصالح العام نوعا ما، وحتى يكون إنسان منتج بأفضل الأشكال في هذا المجتمع. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.